فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قانون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من درجة وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. قانون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. الأزرق بالإشباع وترقيق راء تنفروا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. الأزرق بالإشباع وتفخيم راء تنفروا واندرج معه النقاش وخلاد. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. خلاد على الوجه السابق بالغنة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قانون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قانون على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. الجميع. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قالون بالغنة واندرج معه 80 درجة.